وانتقل إلى دار الجزاء. فالإيمان اليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ولهذا فإن القبر أول منازل الآخرة، وإما أن يكون حفرة روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى يمكن أن يعتبر أو يعد حدا جامعا للمراد باليوم الآخر، حدا جامعا للمراد باليوم الآخر. إذا قيل الإيمان باليوم الآخر ما هو؟ الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله، أو كما قال الشيخ رحمه الله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت، بدءا من مجيء الملائكة لقبض الروح وصفة قبض روح المؤمن وصفة قبض روح الكافر، وما بعد ذلك من تفاصيل وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر. قال الشارح رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر المشهور بحديث جبريل، لأن جبريل سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام سؤالات عديدة منها عن الإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان الستة. قال: والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك، وغير ذلك أي من التفاصيل التي وردت عن ذلك اليوم في كتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، وله أسماء عديدة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتعدد أسماء ذلك اليوم وكثرتها لتعدد الأوصاف والأمور التي تقع في ذلك اليوم، فيسمى يعني مثلا يوم التغابن ويوم التناد ويوم الحسرة إلى غير ذلك ويوم الصاخة وإلى غير ذلك من الأسماء التي جاءت لهذا اليوم في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل اسم منها يحمل وصفا لذلك اليوم، كل اسم منها يحمل وصفا من أوصاف ذلك اليوم. قال: قوله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. فالإيمان بفتنة القبر والإيمان أيضا بعذاب القبر والإيمان بنعيم القبر، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. قال: وكونه أي القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وتوسيعه على بعض وتضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك، هذه كلها تفاصيل ووردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحو ذلك وإعادة الروح إلى الميت، وإعادة الروح إلى الميت، فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة. البرزخ كما قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو القبر، والقبر كون الميت يدرج فيه فإنه مرحلة فاصلة بين الدنيا والآخرة، والبرزخ الحاجز، البرزخ الحاجز بين الشيئين، والقبر حاجز بين الدنيا والآخرة، حاجز بين الدنيا والآخرة. فالإيمان بما يقع في البرزخ يعني ما يقع بعد الموت وقبل البعث، هذه المرحلة ما بعد الموت وقبل البعث هذه برزخ، برزخ إلى يوم يبعثون، برزخ إلى يوم يبعثون. من بعد الموت إلى البعث هذه المرحلة الفترة هذه تسمى ماذا؟ برزخ، لأنها فاصل بين الدنيا وبين الآخرة. قال والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين، كما قال سبحانه بينهما برزخ، يعني بين البحرين برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، برزخ لا يبغيان، أي بينهما حاجز. وفي الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، من وقت الموت إلى القيامة، هذه الفترة من بعد الموت إلى البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذه المدة من الموت إلى البعث هذه برزخ. ما معنى برزخ؟ يعني حاجز، حاجز بين الدنيا والآخرة. وسمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة، سمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فتنة القبر، الفتنة لغة الامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير، ويريد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير، ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. قال شيخ الإسلام فيؤمنون بفتنة القبر، بفتنة القبر. الفتنة مثل ما قال الشارح رحمه الله هي الاختبار والامتحان، ومعنى فتنة القبر يعني الامتحان الذي يقع في القبر، وهو امتحان أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة الثابتة، وأخبر بمن الذي يقوم بهذا الاختبار، وهم ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير، وهما يقال لهما الفتانان، هذان الملكان يقال لهما الفتانان لأن مهمتهما التي وكل الله سبحانه وتعالى إليهما فتنة المقبورين، لأن مهمة هذين الملكين فتنة المقبورين يعني امتحان المقبورين، ولهذا ما من شخص يقبر إلا ويأتيه الفتانان منكر ونكير يجلسانه ويسألانه. فمن يقوم بالاختبار بالفتنة ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير. والأسئلة، أسئلة الامتحان، أسئلة هذه الفتنة أيضا مخبر بها مبينة في السنة، ثلاثة أسئلة يدور عليها هذا الامتحان: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. وفي ذاك الموطن الأمر كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يثبته الله، يثبته الله بالقول الثابت ويجيب بالأجوبة المسددة، يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فيقول لا أدري، يضله الله سبحانه وتعالى، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا الفتنة حاصلة، ومثل ما قال الشارح يعني جاءت بها الأخبار التي تبلغ حد التواتر، فيحاصله واقعة في القبر، وكل من يدرج في قبره يفتتن. فإذا الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بفتنة القبر هو من الإيمان باليوم الآخر. لا يتم للمرء إيمانه باليوم الآخر إلا بإيمانه بفتنة القبر، أن الموتى يفتنون في قبورهم، يفتنون في قبورهم أي يمتحنون بمسألة منكر ونكير لهم عن الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعد من عظيم النصح للأمة مما أكرم الله سبحانه وتعالى به الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تأليفه للرسالة المباركة الأصول الثلاثة. هذه فتح من الله، هذه الرسالة لو لم يكن للشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا هذه الرسالة لكفى بها دلالة على فضله وعظيم مكانته، لو لم يكن له إلا هذه الرسالة لكفى بها دلالة على عظيم فضله وعلو كعبه ومكانته، مكانته في العلم، لأنه نصح للأمة النصح العظيم في بيان هذه الأمور الثلاثة التي هي مدار الامتحان في القبر، مدار الامتحان في القبر، وجعل هذه الرسالة خاصة بهذه الأصول تبيينا لها وتوضيحا وذكرا للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام أن هذه الرسالة عظم نفعها وعظمت بركتها وانتشرت في الأمة انتشارا واسعا، وانتفع بها خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ودرست كثيرا وترجمت إلى لغات كثيرة، ونفع الله بها النفع العظيم. وهذا من التوفيق. أنا لا أعلم أحدا قبله رحمه الله أفرد هذه الأصول، أفرد هذه الأصول، لا أعلم أحدا قبله أفردها وجعلها في رسالة مفردة، مع أن هذه الأصول يعني جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في التأكيد على الاهتمام بها، مثل ما جاء في قول من يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأيضا مجيئها في أذكار الصباح والمساء ثلاثا وثلاثا، ثلاث مرات وثلاث في الصباح وثلاث مرات في المساء، وقوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، جاءت فيها أحاديث كثيرة، ومع ذلك ما أفردها أحد، ما أفرفع في حسب علمي ما أفردها أحد بمصنف يجلي ويبين ويذكر الأدلة قبل هذا الإمام رحمه الله. وهذا من فتح الله وتوفيقه لهذا الإمام رحمه الله. ومما يؤكد عليه أهل العلم، مما يؤكد عليه أهل العلم التواصي بهذه الرسالة والنصح بها وحث العوام على قراءتها، حتى إن الشيخ محمد رحمه الله من نصحه أفرد هذه الرسالة باختصار للعوام، وأيضا بألفاظ العوام كتبها في رسالة في صفحات قليلة مختصرة، جعلها للعوام يسهل عليهم ماذا؟ ضبط هذه الأصول. وكان يعتنى بها، كان يعتنى بهذه الأصول، ويسمونها العوام وما يحفظونها الدين، يسمونها الدين ويحفظونها، ويتعاهدهم أئمة المساجد في حفظها اهتماما بهذه الأمور الثلاثة التي أول ما يدرج المرء في قبره يسأل عنها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نعم. أحسن الله إليكم. قوله وبعذاب القبر ونعيمه تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ولمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. وعلى هذا درج السلف الصالح وأنكر الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السور من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال المروذي رحمه الله: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. انتهى كلامه رحمه الله. وعذاب القبر على الروح والبدن. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر ونعيمه، أي ويؤمنون أي أهل السنة بعذاب القبر ونعيم القبر، وكل منهما حق، دلت عليه الأدلة، بل تواترت الأدلة عليه والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر وثبوت أيضا نعيم القبر، ثبوت عذاب القبر وثبوت نعيم القبر. فالقبر إما أن يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار. قال: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، لأنه جاءت به الأخبار الصحاحة الثابتة، بل إن القرآن دل في مواطن على عذاب القبر، بل إن القرآن دل في مواطن على عذاب القبر، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به. قال: ولا يتكلم في كيفيته، ولا يتكلم في كيفيته، لأن العذاب الذي يكون في القبر والفتنة والنعيم هذا أمر مغيب، هذا أمر من أمور الغيب، ولا يخاف في شيء من أمور الغيب بغير دليل. فيقتصر في الكلام عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر على ما ورد في الأدلة، لكن لا يفصل الإنسان من عقله أو من رأسه بكيفيات أو صفات لم يقم عليها دليل، لم يقم عليها دليل، لأن معرفة الكيفية في الأمر المغيب بالخبر الصادق، فيقتصر على ما جاء بالخبر الصادق من الأوصاف أو الأمور أو الأفعال التي تكون في القبر، ولا يزاد على ذلك. قال: ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، يعني هذا الشيء ما يعهد في هذه الدار، لا النعيم ولا العذاب، لا النعيم ولا العذاب. وعلى هذا درج السلف الصالح، وعلى هذا درج السلف الصالح، وأنكر ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه أربعة أمور يتعوذ بالله منها. وأخبر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذه الصيغة كما يعلمهم السورة من القرآن. السورة من القرآن لا يغير فيها الإنسان ولا حرف واحد. إذا كان يعلمهم هذه الصيغة كما يعلمهم السورة من القرآن إذن تحفظ بألفاظها لا يغير فيها شيء كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يعني مثلا للتأكيد والتوضيح قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ما تقول اللهم يا ربنا يا كريم إلى آخره، وإنما تقولها كما قالها كما علمهم إياها عليه الصلاة والسلام السورة كما علمهم السورة من القرآن كما علمهم صلى الله عليه وسلم السورة من القرآن. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير. ولا تعارض بين النفي والإثبات، لأن النفي له باب والإثبات له باب. وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس، وإنهما لكبير أي في حكم الشرع، إنهما لكبير في حكم الشرع. وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس واعتبارهم وظنهم. ثم قال بلى إنه لكبير يعني في حكم الشرع ومن الكبائر. النميمة من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس يعني على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. قال المروذي رحمه الله قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، ضال أي في نفسه، مضل أي لغيره. قال وعذاب القبر على الروح والبدن، عذاب القبر على الروح والبدن، وكذلك النعيم للروح والبدن. قال تقي الدين بن تيمية رحمه الله العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل السنة، ليست التي تعذب الروح وحدها ولا البدن وحده، بل العذاب للروح والبدن معا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فإن الناس يفتنون في قبورهم أي بأن تعاد إليهم أرواحهم كما في حديث البراء وغيره، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره، انتهى. وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض، الثالث تعلقها به حال النوم، فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن، انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الروح. الشيخ الإسلام لما ذكر رحمه الله أنهم يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه أخذ يفصل بعض الشيء فيما يتعلق بالفتنة والعذاب والنعيم، فقال فأما الفتنة هذا الآن الشروع في التفصيل، تفصيل للجملة السابقة. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الفتنة، ثلاث سؤالات يفتن فيها، أي يسأل يختبر فيها الموتى في قبورهم. قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم. قال الشارح: أي بأن تعاد إليهم أرواحهم، تعاد إليهم أرواحهم، تعاد إلى أبدانهم وهم في القبور، تعاد أرواحهم إليهم، كما في حديث البراء، براء بن عازب، وهو في المسند وغيره، وحديث طويل. فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ولهذا سيأتي معنا أن الروح في من حيث تعلقها بالبدن خمسة أنواع، الروح من حيث تعلقها في بالبدن خمسة أنواع. من هذه الأنواع تعلق الروح بالبدن في القبر، تعلق الروح بالبدن في القبر هو تعلق يختلف عن تعلقها به في الدنيا. فتعاد إليهم أرواحهم وإعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، ليسأل ويمتحن في قبره، ليسأل ويمتحن في قبره. هذه انتهى من أين؟ كتاب الروح. ها؟ الروح، كتاب الروح. من الروح؟ لا لا، الذي فوق ما نقلت. ها؟ ما وضع. قال: وهذا الرد، يعني يراجع هذا، وهذا الرد، وهذا الرد إعادة خاصة، وهذا الرد إعادة خاصة. هذا الرد ما هو؟ رد الروح للبدن، رد الروح للبدن، هذه إعادة خاصة توجب حياة البدن، توجب حياة البدن قبل يوم القيامة. هذه حياة تسمى ماذا؟ حياة برزخية، تسمى حياة برزخية، تختلف عن الحياة الدنيا، لأن التعلق الذي يكون في القبر يختلف عن التعلق الذي كان في الحياة الدنيا. فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، هذا النوع الأول، وهذا جاء في حديث ابن مسعود المعروف بحديث الصادق المصدوق، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأمور الأربعة. فهذا تعلق. التعلق الثاني بعد خروجه إلى الأرض، بعد خروجه إلى الأرض. والتعلق الثالث تعلقها به في حال النوم، تعلقها به في حال النوم، هذا نوع، وجاء بيانه في الآية الكريمة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا نوع. فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه، فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، يعني القبر، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد. قال: وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن، لأنه تعلق لا انفصال بعده، تعلق لا انفصال بعده، تعلق تبقى، تبقى في هذا البدن ولا يكون لها خروج أو انفصال عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: فيقال للرجل، أي للإنسان من رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره، أي يقوله له الملكان، واسمهما المنكر والنكير. نص على ذلك أحمد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان: يقال لهما منكر ونكير. وقوله منكر مفعل، ونكير فعيل، بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف. وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما. وظاهر هذا ومقتوى الأحاديث استواء الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح. نعم، يعني قال شيخ الإسلام: فإن الناس يفتنون في قبور، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقال للرجل أي وللمرأة، يقال للرجل أي وللمرأة ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره، أي يقول له الملكان، واسمهما المنكر والنكير. قد ذكر العلماء أن تسمية هذين الملكين بهذين الاسمين لأنهما يأتيان من أراد فتنته وامتحانه على صورة ما يعهدها وما سبق أن رأها، صورة منكرة لا يعهدها هذا الميت، فيسميان المنكر والنكير، لأن الميت الذي جاء يمتحنانه لم يرى هذه الصورة قبل ذلك ولا يعرفهما منكر ونكير. قال: ففي الحديث يأتيه ملكان أسودان أزرقان. أسودان يعني سود الوجوه، أزرقان زرق العيون. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، قال: وفي رواية يقال لهما منكر ونكير. قال: وهو ضد المنكر، يعني ضد المعروف. سمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورتهما يعني قبل ذلك. قال: ظاهر الأدلة ومقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما. ظاهر الأدلة استواء الناس في اسمهما. ما معنى استواء الناس في اسمهما؟ يعني المسلمين وغيرهم، كل من يأتيه، من يؤتى ليمتحن يأتيه المنكر والنكير بهذا الاسم، استواء الناس في اسمهما. وذهب بعض أهل العلم أن الذي يسألان المؤمن ليس اسمهما المنكر والنكير، وإنما مبشر وبشير، والأول الصحيح، لأنه الذي دلت عليه الأدلة، نعم. أحسن الله إليكم. قوله: فيقال للرجل من ربك إلى آخره، كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، الآية، نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم: فيقال له من ربك، فيقول: ربي الله ونبي محمد، فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر مقعدك من النار، وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فيراهما جميعا، يعني المقعدين. قال قتاده ذكر لنا أنه يفسح له في قبره. وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. نعم، قال قوله يقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه السؤالات الثلاث، السؤالات الثلاث التي توجه للمقبور من هذين الملكين. قال كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال نزلت أي الآية في عذاب القبر. زاد مسلم فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، قرع نعالهم أي صوت نعالهم إذا ولوا مصرفين عنه. أتاه ملكان فيقعدانه، انظر الآن المسألة التي سبق الإشارة إليها وهي مسألة الكيفية، مسألة الكيفية. الآن لما يدرج الميت في قبره المكان الذي وضع فيه لا يتسع، لماذا لا يتسع؟ لجلوس فيما يراه الناظر، لا يتسع لجلوس، لكنه مباشرة بعد ما ينصرفون عنه يقعد في قبره. كيف الله أعلم، لا يخاف في الكيفية، لكن نؤمن به. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلسانه، نقول يجلسانه، ما يخوض الإنسان بعقله ويقول مثلا المكان لا يتسع أو يقول كيف، لا يقال كيف، هذا علمه عند الله، هذا هو الإيمان بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب، الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله عليهم صلاة الله والسلام. قال فيقعدانه، يقعدانه يأمرانه أن يجلس، يقعد، فيقولان له يعني وهو جالس وهو قاعد ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هذا الآن أيضا لما يخوض الإنسان بمسألة الكيفية لا يجوز له ذلك، وهو في قبره قال له انظر فيرى مقعده من النار وهو في قبره، وقال أبدلك الله به مقعدا في الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا يعني المقعدين، المقعد الذي في النار والمقعد الذي في الجنة. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره يعني يوسع له في قبره. وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت يعني لا حفظ ولا فهم، لا دريت ولا تليت، لا دراية ولا حفظ، لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يلي يعني من الدواب وحيوانات وغيرها غير الثقلين يعني غير الجن والإنس. نعم، أحسن الله إليكم. قوله فإن الناس يفتنون إلى آخره، ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء،